قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب أدب الخادم. إيش عنوان الدرس؟ يعني التأديب له، باب التأديب للخادم. قال: عن أن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. يعني معروف أنه في الصرف يكون في تقابض يدا بيد، يكون في تقابض يدا بيد. هنا ما حصل التقابض، ما حصل التقابض، فضربه ابن عمر على هذا. وهذا الأثر حسن إسناده الألباني رحمه الله، وهو واضح في تأديب الخادم إذا أتى ما يؤدب بسببه، إذا أتى بما يؤدب بسببه. وعلى كل، كان ابن عمر رضي الله عنه يؤدب أولاده، قد صح عند ابن أبي الدنيا عند البخاري في الأدب المفرد أنه كان يضرب أولاده على اللحم، أنه كان يضرب أولاده على اللحم، يعني إذا حصلنا ولحن في الكلام فرفع المخفوض أو خفض المرفوع أو رفع المنصوب، طيب كان يؤدبهم على ذلك. فالتأديب لأغراض صحيحة وبدون تجاوز من الأمور المطلوبة. قال هنا أن ابن عمر أرسل غلاما له بذهب أو بورق، الورق الفضة، فصرفه، يعني ذهب يصرف، فأنظر بالصرف أي صرف إلى أجل، صرف إلى أجل، فقال فرجع إليه فجاء، وهذا محرم بالشريعة لأنه ما حصل التقابض، مثلا قال له خذ مني هذه واصرفها لي، طيب، وكأنه إما أنه أعطاه بعض وبقي عنده بعض، المهم ما حصل الصرف المطلوب. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله؟ فقال: أما لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. هذا الحديث عند مسلم رحمه الله، والحديث واضح. قال أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي، يعني خادما، قال: فسمعت صوتا من خلفي، وفي بعضها: فالتفت فإذا هو رسول الله، وإذا هو يقول: أعلم أبا مسعود. أعلم أي تيقن، يكون علمك علم يقيني، علم يقيني في اليقين. أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا. هذا من أعظم المواعظ والزواجر، أن يزجر الذي يعني يخشى عليه من الظلم، يخشى عليه من الظلم أو حصل منه البغي، أن يذكر بالله وبعظمة الله وبطش الله وقهر الله، وأن أمر العبد إلى الله، فلا يأمن مكر الله ولا يطمئن فيخشى عليه من عذاب الله. قال: الله أقدر عليك منك على هذا. وهذا يقال في لكل من تجاوز أو يخشى عليه أن يظلم، في حق كل مظلوم، في حق كل مظلوم. ومع أن أبا مسعود هنا الذين فمن يؤدب غلاما تأديبا مباحا تأديبا جائزا، ما مع أنه ظالم وباغي. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. في مسلم أنه قال والله يا رسول الله لا أضرب بعده أحدا، لا أضرب بعده أحدا، يعني كره الضرب، كره الضرب خشية أن يقع في شيء من الإثم وشيء من الظلم. قال قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل لمستك النار. لا إله إلا الله. إذا كان يخشى على من أدب غلامه أو عبده وأمته، يخشى عليه أن يتجاوز فيخشى عليه من النار، ما بالك بمن يتعمد الظلم والبغي، يتعمد الظلم والبغي. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عندك يا ولد، عندك يا ولد، ايش الحد اللي قاله الان؟ قل قل اسمعنا اياه، تستطيع انت ان اعلم لله، اعلم لله اقدر عليك، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. اجلس، لا بأس لا بأس، احسن من لم يفهم شيئا. قال اما لو لم تفعل لمستك النار او لفحتك النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله باب لا تقل قبح الله وجهه، لا تقل قبح الله وجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. هذا عند الإمام أحمد وعند غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. يعني واضح الحديث أن الشخص لا يقول لولده ولا لزوجته ولا لخادمه قبحك الله أو قبح الله وجهك أو قبح الله هذه الصورة، هذا كما سمعت لا يجوز. لماذا؟ لأن الوجه هذا له مكان، الوجه له مكان وله منزلة، المطلوب أن يحافظ عليه، فلا يذم الشخص بذكر الوجه، كذلك لا يضرب الشخص في الوجه كما سيأتي، إكراما لهذا الوجه ولهذه الصورة التي خص بها الإنسان، التي خص بها الإنسان. وقوله هنا فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، من العلماء من قال على صورته الضمير يعود على آدم، من قال الضمير يعود على الله عز وجل. والمسألة هذه خلافية بين علماء السنة أنفسهم. قال باب ليجتنب الوجه في الضرب. إيش عنوان الدرس؟ باب ليجتنب الوجه في الضرب، أي إذا جاء الشخص يؤدب، يؤدب من يؤدبه لا يؤدبه بضرب في الوجه، ولكن الضرب يكون في غير الوجه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب في الوجه لا لطما ولا طعنا، يجتنب الوجه. هذا إذا قد وصلت الفتنة بالشخص مع أخيه إلى حد المضاربة. هنالك من الناس الذين ما يتأدبون ولا يقفون عند الحدود، إذا تضارب مع فلان أهم شيء أن يلطمه في وجهه، أهم شيء عنده أن يلطمه في وجهه، مع أن اللطم هذا يعد يعني فيه من الإهانة أعظم ما لو ضربه في مكان آخر، وهذا يؤدي إلى فتن عظيمة، إلى جانب أن الشخص قد ارتكب ما حرم الله عز وجل. لكن كما سمعت الجهل هكذا أن الشخص إذا وقع في فتنة يريد أن يقع في أخطرها عليه وفي أضرها، وفي نظره أنه يعني سيظهر مظهر يعني القوة والمنتصر. المسلم أولا يقف عند حدود الله عز وجل. قال إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه. هذا الحديث عند البخاري مسلم. والسؤال ماذا نستفيد من لفظة خادمة؟ آتي يا رجال، ماذا نستفيد منها؟ إذا كان ضرب الخادم العبد الأمة لا يجوز أن يكون في الوجه، لا يجوز أن يكون في الوجه، من باب أولى أن هذا لا يجوز في حق الحر. صحيح يا رجال، لا يجوز في حق الحر هكذا كما سمعت. هناك أيضا بعض الآباء ممن اعتادوا أنهم إذا أرادوا أن يربوا الأبناء ما في إلا لطم وركض، ما في إلا لطم، سمعت الأوجه أو ركض يعني يركضه إلى آخره. هذا أيضا يعني فيه تجاوز في أمر التربية، في أمر التربية. قال إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه، يعني الحديث يفيد إيش؟ إيش يفيد الحديث؟ أنه يجوز ضرب الخادم، صح؟ إذا كان إيش؟ هات يا رجل، إذا كان من باب التأديب، إذا كان تأديبا لخطأ حصل منه يؤدب على ذلك حتى لا يعود إلى ذلك الخطأ، هذا مأذن به شرعا. لكن لا يكون هذا التأديب في مكان قد نهى عن الضرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. التأديب كما سمعتم مطلوب. قد جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرفع الرجل عصاه من أهله وليخفهم في الله. ومن حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضعوا الصوت حيث يراه أهل البيت، ضعوا الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني التأديب أذن به شرعا. فكما سمعت لكن بضوابط. وقد صح عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني إذا شهدوا تعجلوا بالشهادة، اشهد هكذا بدون معرفة، تكلم لها هكذا. فالمطلوب هو التعويد للأبناء على عدم الجرأة، وعلى كل ما يكون الأبناء بحاجة إلى متابعة حتى يتحسنوا شيئا فشيئا مع الأيام. قال إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن جابر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضرب ولا يضربنه. هذا الحديث عن جابر هنا، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا جاء عن ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام مر وهنالك من يسمون حمارا، قال: لعن الله من وسم هذا. فالرسول نهى أن توسم البهائم في وجهها إكراما للوجه، إكراما للوجه، حتى وجه البهيمة، حتى وجه البهيمة. فوجه المخلوق البشري من باب أولى أن يكرم ويحترم. الرسول في الحديث الأول قال: إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه، هذا أيضا باب إكرام الوجه. كذلك أيضا الضرب في الوجه يسبب أضرارا، إما أن يشوه الوجه، وإما أن يؤثر الضرب على الحواس، على السمع، على البصر، على الشم، على غير ذلك من الحواس، لأن الحواس في الرأس وكذلك في الوجه، فعصول الضرب فيه يسبب أضرارا على الحواس التي هي من أعظم نعم الله على الشخص. بعضهم يعني قد يسبب لولده الضعف في السمع بسبب اللطم، وهكذا أيضا يعني في أمور أخرى. فدعا الرسول دعي نهي وزجر أن يضرب الوجه، وكذلك نهى أن يحصل الوسم في الوجه للحيوان، من باب أولى ألا يحصل للإنسان في الإنسان. قال: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. لا إله إلا الله. الدواب والحيوانات إذا أريد وسمها فليكن في غير الوجه، إما أن يكون الوسم من أجل العلامة، وإما من أجل المداوة لها، فيكون في غير الوجه، يكون في غير الوجه. كما نعرف مما كنا لما كنا في البلاد نرعى الغنم، كانوا إذا رأوا أن الشاة مثلا أن عينيها يسيل منهما ماء وهكذا، يسمون تحت العين، تحت العين، لغرض التداوي، لغرض حصول الشفاء لنظر الشاة. هذا من باب التداوي الذي يظهر أنه أهون من الوسم لمجرد العلامة، لمجرد العلامة. قال: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. إيش عنوان الدرس؟ باب من لطم عبده. قال عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابعة سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقها، يعني من باب أنه يتحلل من هذا الظلم والاعتداء، يعتقها لوجه الله سبحانه. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض، وذكره الشوكاني أيضا عن القاضي عياض، أنه قال: أجمع العلماء على أن من لطم عبده فيستحب له أن يعتقه، يعني أن العتق هنا أن العتق هنا ليس بواجب ولكنه مستحب للخروج من الظلم الخروج من الظلم. وعن ومن طريق معاوية ابن سويد ابن مقرن قال لقمت مولا لنا فقير فدعاني أبي فقال له اقتص كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. وهذا عند الإمام مسلم رحمه الله. ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ هاتوا يا رجال أن الشخص إذا ظلم يحاول يتحلل من الظلم إما بالاقتصاص منه وإما بالعفو عنه وإما بإعطاء مال إلى غير ذلك إما فيه الخروج من المظالم ونستفيد من هذا أن حقوق العباد ثقيلة فانظروا إلى هذا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الاعتاق لينتفع بذلك الخادم ويتحلل من الضرب أو ما قد يكون شيء من الظلم. الولي والسيد والله المستعان. قال لقمت مولا لنا فقير فدعاني أبي فقال له اقتص. سؤال: هل يقتص من الحر للعبد؟ هاتوا يا رجال جمهور العلماء لا يقتص، ولكن من اعتدى على العبد يؤدب بالزجع بالضرب بالمال إلى غير ذلك. قال اقتص كنا ولد مقر سبعة لنا خادم فلطم أحدنا فذكر ذلك للنبي فقال مرهم فليعتقوها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بالقصاص، إنما أمر بالاعتاق من أجل أن المملوك هذا يتحرر ويستريح من العبودية. فقيل للنبي ليس لهم خادم غيرها قال بل يستخدموها. ماذا نستفيد من هذا؟ فليستخدموها بعد أن قال مرهم فليعتقوها. أن الأم أن الاعتاق مستحب وليس بواجب. قال بل يستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. على كل كان بعض السلف بالنسبة للأعبد والإماء يهتم بإصلاحهم، يكون عنده عبد أو أمة أو أكثر فيهتم بإصلاحهم إصلاح دينهم واستقامتهم. فقد صح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقوم ثلث الليل وامرأته تقوم ثلثا وخادمه يقوم ثلثا، فكان أبو هريرة إذا ضعفت امرأته أو كذا كسلت أقام النصف الثلث حقها، وإذا ضعف الخادم أو تكاسل أو تلاعب أقام الثلث حقه، فربما قام الليل كله رضي الله عنه. هذا من الحرص العظيم على إصلاح الإمة والأعبد. ابن عباس عكرمة خرج عالما من تحت يده، وأمثال هذا كثير رضي الله عن الصحابة. قال هنا وفي رواية عن أبي شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة أي الوجه. رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نعتقه، وهذا عند الإمام مسلم رحمه الله. قال: وعن زادان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجع؟ قال: لا. فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. يعني الآن أنا أخارج نفسي، أخرج لا لي ولا علي، أخرج لا لي ولا علي، بخلاف لو أعتقه يعني بحرا لوجه الله بدون أن يكون متحللا، مع أن الأمر إن شاء الله في أجر لعبد الله بن عمر ولغيره بسبب حب الخير والتعاون مع الأعبد والإماء. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ضرب مملوكه حدا لم يأته. هنا الآن من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أي ما حصل من تعجل هذا السيد وهذا المالك فتوهم أن المملوك هذا قد ارتكب كذا وكذا وما ارتكب، فذهب يضربه، ثم اتضح له أن الخادم هذا بريء مما ضرب من أجله، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهكذا نستطيع أن نقول: من ضرب أو آذى شخصا كامرأته كولده بنته، وهكذا يعني أيضا التلاميذ حق المدرس، على أنه يعني إذا رأى إذا حس أنه حصل تجاوز يطلب السمح والعفو، وإذا لم يطلب يعني القصاص وما أشبه ذلك من باب خشية ما يكون يوم القيامة، لأن يوم القيامة يحتاج الناس إلى الحسنات يفتقرون إليها أيما افتقار، فمن له شيء على فلان اذهب يقول: يا رب هذا فعل بي، يريد له حسنات، يريد حسنات. وإذا لم من يتحمل من سيئاته حتى تخفف عنه السيئات. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الظلم شر مكتسب، الظلم شر مكتسب. قال: لأنه لآدم مطبوع على الشح. قال: لا سيما يوم القيامة، يوم القيامة عندما تجتمع المرأة مع بنتها والبنت مع أمها حتى لا تقبل الأم أن تسامح بنتها ولا البنت أن تسامح أمها. في ذلك اليوم ما يكون مثل الدنيا هذه، الدنيا هذه الأمور فيها بين القرابة فيها تناصر وفيها تآزر وفيها تعصب وفيها كذا لهذه الأغراض، الآخرة ما في ذا الخبر، كل يريد النجاة، كيف ينجو بنفسه؟ انظروا إلى المجرمين الذين قال الله فيهم: يود المجرمون يفتدي أكمل من عذاب يومئذ أكمل ببنيه. شوف الآن من يريد يقدمهم، يريد أن يقدم من كان في الدنيا يقدم نفسه من أجل بقائهم ويقدم نفسه حفاظا ودفاعا عنه، الآخر الأمر القلب والأمر خلاف ما هو في الدنيا. قال: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يريد النجاة ولو افتدى بكل العالم يريد النجاة من سخط الله وغضبه في ذلك اليوم. العاقل ينظر بهذا المنظار، ينظر بهذا المنظار في أمر الآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض الناس ما له الآخر، يقول يعني هناك من يعني يسم البهائم في الأذن، الأذن والرأس يجوز ذلك، يجوز ذلك، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.